البون مارو انفكتيشن دي بتبقى في حالات الليوكيميا زي ما هناخد المحاضرتين الجايين ان شاء الله. بالنسبه للتوتال ليوكوسيتيك كاونت اتكلمنا المره اللي فاتت، عرفنا التوتال ليوكوسيتيك كاونت ده ان انا بقول ان انا عندي ان في رينج في التوتال ليوكوسيتيك كاونت بيختلف اكوردنج للانفكتيشن. التوتال ليوكوسيتيك كاونت بيبقى بالثاوزند، بيبقى بالالاف تمام، غير الار بي سي كاونت. الار بي سي كاونت بتبقى بالمليون. وبنقول ان التوتال ليوكوسيتيك كاونت ده عندي ثلاث احتمالات، يا اما ان انا اخد الليبيشن بتاع عينه والاقي ان التوتال ليوكوسيتيك كاونت ويز النورمال رينج، يا اما ان انا الاقيه ازيد من النورمال رينج فبنسميها حاله ليكوسايتوزس، يا اما الاقيها اقل من النورمال رينج فبنسميها حاله ليكوبيليا. وبقول ان الليكوسايتوزس دي يعني زياده في التوتال ليوكوسيتيك كاونت تمام، بس زياده يعني in between. يعني ايه in between؟ يعني في فرق ان انا اقول حاله بس زي ما هناخد بعد كده المحاضره الجايه لوكيميا هي زياده برضه في التوتال ليوكوسيتيك كاونت بس uncontrolled. في فرق ان انا اقول uncontrolled increase of total ليوكوسيتيك كاونت يعني زياده رهيبه من 100,000 فيما ازيد، وفي فرق ان انا اقول أو الفيرست فيو اورز افتر انفكشن. فاول فيرست فيو hours بلاقي عندي حاله ليكوبينيا واكومباين وذ ليكوبينيا. ليه حاله ليكوبينيا واكومباين وذ ليكوبينيا؟ لان الليكوبين بيحصل له مايجريشن من السيركيوليشن يروح للتيشو في النيوكلايز انفكشن في الانفكشن نتيجه الانفكشن في التيشو. يقوم الليكوبين يحصل له مايجريشن من السيركيوليشن للتيشو. فدي تعتبر ترانزيانت كيس. حاله ايه بس؟ ايه مش بيرمنت كيس؟ لا حاله ترانزيانت كيس. بعديها بشويه after few hours يبتدي يحصل ايه؟ ليكوسايتوزس وذ ليكوفيليا. تمام؟ يبقى دي بسميها الدبليشن. يبقى عندي 4D اللي هو الديجنريشن والديبريشن والدستراكشن والديبليشن. ده الكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. نبتدي بقى النهارده انا لما شرحنا ليكوسايتوزس شرحنا كده اسبابه وقلنا يا اما جنرالايزد يا اما جنرالايزد انفكشن يا اما اكيوت هيموراجيك يا اما هيموليتيك انيميا. وقلنا من ضمن الاسباب ان هو الادرينوكورتيكوسترويد هرمون ادمنستريشن او الكورتيكوسترويد ميديكيشن او الستريس ليكوجراف. عايزه اعرف بقى الايفكت اوف كورتيكوسترويد ميديكيشن او الادرينوكورتيكوسترويد هرمون على شكل الليكوجراف. يبقى اون ليكوسايت بيكتشر او اون ليكوجراف ايه اللي بيحصل؟ انا في الجسم انا في الجسم كالاتي: رقم واحد بيزيد التوتال ليكوسيتيك كاونت ده انكريز ذا نمبر او بنسميها الكورتيكوسايت بيكتشر او الستريس ليكوجراف ده بنسميه نون انفلاماتوري ليكوجراف. يعني بالرغم ان مفيش انفكشن ولا انفلاميشن لكن بيحصل عندي ليكوسايتوز. ايه اللي بيحصل؟ قال لك بيزيد انكريز ذا توتال نمبر اوف ليكوسايت ماشي بيزيد التوتال نمبر اوف سيركيوليتنج ليكوسايت اللي هي حاله ليكوسايتوزس. ولكن بيقول لك بتبقى مور برونونسد يعني بتبقى واضحه قوي في اليونج ايج زاد ذا اولد ايج. ليه؟ في اليونج ايج بتعدي اكسيد ذا نورمال رينج. في اليونج ايج بتعدي النورمال رينج. اما في الاولد ايج في ممكن ميبي نوت اكسيد ذا نورمال رينج يعني هي هتزيد ولكن مثلا لو النورمال من 5000 ل 10000 والبيشنت دوت كان النورمال بتاعه 6000 فحصل له ليكوسايتوزس بقت 7000 او 8000 ما زادتش عن النورمال رينج ممكن. لكن في اليونج ايج بتبقى مور برونونسد بتبقى اوضح. ايه كمان؟ اسالك انكريز ذا ابسوليوت نمبر اوف نيتروفيل بسميها حاله نيتروفيليا. يعني ايه الابسوليوت نمبر اوف نيتروفيل؟ لما شرحنا في الفيزيولوجي زمان قال لك هو فاضي ان انت عندك حاجه اسمها الريلاتيف نمبر والابسوليوت نمبر. قال لك والله الريلاتيف نمبر ده اللي هو البرسنت اوف نيتروفيل. كان بيقول لك كده افرض طلاب بن واصبغه وحطه تحت الميكروسكوب وابتديت يعد ايه 100 خليه كل خليه تقابلها. كان بيقول لك مثلا اعمل تيست اعمل تيست فاكرين حاجه زي كده؟ اكيد فاكرين. كان بيقول لك كل خليه تقابلك ايدها تقابلتك مثلا خليه نيتروفيل ايدها خليه ليكوسايت ايدها خليه مونوسايت نيتروفيل ميزوفيل بحيث ان مجموعهم في الاخر يبقى 100 خليه. فكنت مثلا بتيجي تقول لنفسك ايه؟ والله نيتروفيل مثلا اهي ادي مثلا ايه عديت مثلا ادي 5 10 15 لغايه لما تعد كل الايه؟ الخلايا اللي انت شايفها في ال 100 خليه. كنت بتيجي في الاخر تقول والله لما نيتروفيل دي طلعت كام؟ 60% مثلا صح؟ ده اسمه الريلاتيف نمبر. يعني انا ما بقدرش احكم على ان النيتروفيل زايده او قليله من الريلاتيف نمبر. امال احكم ازاي؟ بالابسوليوت نمبر. يعني ايه كلمه ابسوليوت نمبر دي؟ يعني ان انا بجيب الريلاتيف نمبر ماشي وبضربه في التوتال ليكوسيتيك كاونت اللي هو العدد الفعلي للخلايا الليكوسايت ان انا عدتها بالليكوسايتومتر بالمانوال او الاوتوماتيك ميثود. ده بيطلع لي ابسوليوت نمبر او ذا نيتروفيل او نيتروفيل او ميزوفيل او مونوسايت او ليكوسايت. يبقى لو حضرتك شايف تحليل وظاهر لك في التوتال ليكوسيتيك كاونت وظاهر لك نسبه الخلايا ما تقدرش تقول ان البيشنت ده عنده حاله نيتروفيليا ولا ليكوبينيا ولا زينوفيليا الا لما تجيب الابسوليوت نمبر بتاع الخلايا. صعب يا دكاتره؟ صعبه؟ تمام. طيب بيقول لك بقى رقم واحد في الكورتيكوسترويد ميديكيشن دوت رقم واحد ان انا عندي حاله ليكوسايتوزس. رقم اثنين انكريز ذا ابسوليوت نمبر اوف نيتروفيل عندي حاله نيتروفيليا. رقم ثلاثه بيبقى مصاحب ليها اكومبايند وذ ايزينوفيليا اند ليكوبينيا يعني انكريز ذا ابسوليوت نمبر اوف ايزينوفيل اند ليكوسايت. طب الليكوسايت وضعها ايه؟ قال لك فاريبل. في بعض السبيشيز البيشنت بيبقى فيها الاستريس بروجرام او النون انفلاماتوري بروجرام دي مونوسايتوزس، وبعد السبيشنت المونوسايت نوت افكت. هناخدها كمان دقيقتين ثلاثه. طب عايز بقى مكتوب لك في كتاب كده شارح لك بيقول لك خد بالك في نوتاميك كده او ملحوظه لازم تعرف ثلاث حاجات. ايه هما؟ عندك حاجه بيسميها ال ام ان دي اللي هو المارجنال نيوتروفيل بول، يجي يقول لك ام ان دي اللي هو المارجنال نيوتروفيل بول، والسي ان بي اللي هو السيركوليتنج نيوتروفيل بول، وفي حاجه بنسميها البلود ماروث ستورج نيوتروفيل بول. ماشي؟ ايه دول بقى؟ قال لك خد بالك حتى لما تيجي تدرس كمان خمس دقايق الروتين معايا هقول لك الهاف لايف تايم بتاع السيركيوليتنج نيوتروفيل بيتراوح مثلا من مكتوب عندك في الكتاب من 7 ل 8 اور، وتلاقيه مثلا في بعض التكست بوك لغايه 10 اور. تمام؟ ده الهاف لايف تايم بتاعه جوه البلاج. اما يجي لما تيجي تقرا تعمق شويه يقول لك والله لا ده خلايا الليكوسايت ديت وبالاخص النيوتروفيل بتتخلق ويبقى في ستورج ليا او مخزون او ريزرفوار ليا موجود داخل البون مارو. الهاف لايف تايم بتاعه بيفضل لغايه 5 دايز، ده اللي بسميه البون مارو ستورج للبروتين بول. طب ايه المارجن للبروتين بول وايه السيركولات للبروتين بول؟ قال لك المارجن للبروتين بول دوت هو عباره عن البروتين اللي موجوده في السمول كابيلاريز اللي بتغذي التشو. تمام؟ يعني اللي هي بتبقى غالبا adherent للميثوسيديوم بايندنج اوف ذا ايه؟ ذا سمول كابيلاريز. طيب وايه السيركولاتري نيتروفيل بول؟ قال لك دي اللي بتبقى موجوده في السيركوليتنج بلاد فيزلز. يعني دي اللي انا بعمل لها اول فوت لما باجي اسحب عقيد الدم من سيادتك. طيب تتوقع اليوم ما يتجه اسرع ناحيه التشو في حالات الانفكشن المارشال نيتروفيل بول ولا السيركولاتري نيتروفيل بول؟ المارشال اللي هي التشو. طيب انا ليه عايز اعرف المعلومه دي؟ عشان لما يجي بعد كده يجي يقول لك ليه حصل نيكروفيليا اثناء الاستريس ليكوجرام او النون انفلاماتوري ليكوجرام او الكورتيكوستيرويد ميديكيشن، هيقول لك ايه؟ والله حصل نتيجه لانكريز الفوت اوف ذا مارجنال اوف ذا بوت مارو ستورج نيكروفيل بول، نتيجه ان الريزرفوار اللي كان موجود عند في البول مارو حصل له انكريز للاوت بوت بتاعه. زاد عندي في السيركوليتنج ايه بلاد فيزلز. تاني حاجه ديكريز، يعني مش يبقى انا قلت انكريز، ديكريز ذا مايجريشن اوف نيتروفيل فروم ذا سنترا نيتروفيل بول لايه؟ لو انا جيت اقول ما هي اسباب النيتروفيليا في حاله النون انفلاماتوري بروجرام، هتقول لي اول حاجه ان زياده الاوتبوت بتاع المخزون بتاع النيتروفيل اللي موجود في البون مارو، يبقى انكريز اوتبوت اوف بون مارو ستورج نيتروفيل بول. صح؟ طيب وان هيقل المايجريشن اوف سيركولاتوري نيتروفيل بول تو ايه؟ تمام. تالت حاجه قال لك ان بيحصل انكريز لللايف سبان اوف ذا نيتروفيل، بيزيد فتره عمر الخلايا النيتروفيل، ولذلك نتيجه لانكريز اللايف سبان اوف ذا نيتروفيل بيتكون ما يسمى عندي بالصناعي نيتروفيل، وبين قوسين كده كاتب لك شفت تو ايه؟ تو رايت. صح؟ يعني ايه شفت تو رايت؟ تمسك الورقه والقلم كده وتشرح لنفسك تقول ايام كنا بناخد الفايرو بريز كنا بناخد السايكل ماشيه ازاي؟ رقم واحد اول خليه كانت اسمها ايه؟ بايرو بلاست سيل. بايرو بلاست سيل بعد ما يحصل لها ديفيجن تديني ايه؟ برو مايرو سايت. برو مايرو سايت تديني ايه؟ مايرو سايت. تيو اب ديفيجن وبعد كده تبتدي مرحله الماتوريشن تديني ايه؟ ميتا مايرو سايت. الميتا مايرو سايت تديني ايه؟ باك سيل. وبعد كده وبعد كده السيجمنت الزيت واخر حاجه السماي نيتروفيل. اجي ابص كده اقول والله لو انا عندي سماي نيتروفيل يبقى شفت تو ايه؟ تو رايت. لو انا عندي اي خليه من الخلايا دي يبقى شفت تو ايه؟ تو ليفت. صعبه يا دكاتره؟ طيب ولذلك لما اقول لك ان انا في حالات الاسترس ليكوجرا او النون انفلاماتوري ليكوجرا او في حالات الكورتيزون ادمنستريشن او الادرينوكورتيكوتروفيك هرمون ريليز فروم ذا ادرينال كورتكس. شوف انا اديتك اسباب كتيره اهو. اتوقع نتيجه للاستيبيليتي اوف ذا نيتروفيل ان انا عندي شيفت تو رايت ولا شيفت تو ليفت؟ تو رايت. يبقى بالرغم ان انا عندي نيتروفيليك ليكوسايتوزس ولكن في نو شيفت تو ليفت، نو شيفت تو ليفت. تمام؟ طيب مذكور عندك في الكتاب بقى سبيشيز فاريشن في الايه؟ في الريسبونس للستريس ليكوجراف او النون انفلاماتوري ليكوجراف. لما تيجي تقرا السبيشيز فاريشن دي هتلاقيها كلهم تقريبا شبه بعض، يختلفوا فقط في حته المونوسايت. قال لك ان في حالات الدوج والكاو بيبقى عندي نيتروفيليك ليكوسايتوزس ايزينوبينيا ليمفوبينيا ومونوسايتوزس. اما في حالات الكات والهورز بيبقى عندي برضه نيتروفيليك ليكوسايتوزس. في حاله زي حالات الهورز بيحصل استفيرنس اصلا لخلايا الايزينوفيل. تمام؟ بيبقى عندي ليمفوبينيا. اما المونوسايت نوت افكتد، المونوسايت نوت افكتد. يبقى لو انا جبت لك السؤال الافكت اوف كورتيكوستيرويد ميديكيشن او ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون على الليكوجرام بيكتشر، هتبص كل الكلام اللي انا قلته لك ده وتقول لي بعد كده ان في فاريشن اكوردنج للسبيشيز. لكن لو انا وتقول لي بقى كل سبيشيز وضعه ايه، ما فيش لازم تحفظ لي ان ده زاد 2 فولد وده 3 فولد. المهم من الاخر تعرفني ان في فرق في عمليه ايه المونوسايتوز. ان في بيشنت في بعض السبيشيز بيبقى فيها مونوسايتوزس وفي بعض السبيشيز بيبقى المونوسايت نوت افكتد. تمام؟ اما لو انا ذكرت لك سبيشيز بالاخص يبقى انا عايزه بس ان حضرتك بعد ما تشرح لي ما تقوليش بقى ايه. يعني انا مثلا قلت لك في الكات، الكات المفروض المونوسايت نورمال، يبقى هتقول لي ايه؟ نيتروفيليك ليكوسايتوزس ايزينوبينيا ليمفوبينيا اند مونوسايت ايه؟ نورمال. ما تجيش تقول لي بقى مونوسايتوزس. تمام؟ يبقى انا لو انا قلت لك سبيشيز بالاخص يبقى انا هحاسبك على السبيشيز. لكن لو سبتها لك عامه يبقى انت هتذكر لي الموضوع عام وبعد كده هتذكر لي ايه؟ ان في فاريشن اكوردنج للسبيشيز. صعبه يا دكاتره؟ كده احنا خلصنا اول جزئيه اللي هي الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون ادمنستريشن، او ممكن ان انا اديه باريترال انا اللي بديه، او حصل ده بسميه اكسوجينوس فود او اندوجينوس، حصل هايبر اكتيفيتي للادرينو كورتيكال هرمون. تمام؟ او نتيجه للستريس. كده صعب يا دكاتره؟ تمام. كده احنا خلصنا اول جزئيه. نيجي بعد كده على الايه؟ على الديفرينشن اكوردنج للديفرينشال ليوكوسيتيك كاونت. يبقى انا كده عملت ايفالويشن لليكوسايتس اكوردنج للتوتال ليوكوسيتيك نمبر، وقلنا يا اما ليكوسايتوزس يا اما ليكوبينيا، وقلنا ان جزئيه الليكوبينيا الفور دي دي مهمه، وقلنا في الليكوسايتوزس الجزئيه اللي شرحنا فيها الكورتيكوسترويد ميديكيشن. تمام؟ وعرفنا ان في حاجه اسمها نون انفلاماتوري ليكوجرام، يعني ان البيشنت بيحصل له ليكوسايتوزس بالرغم ان مفيش انفكشن. وشرحنا يعني ايه نون انفلاماتوري ليكوجرام او ستريس ليكوجرام، وقلنا ايه اللي بيحصل ويخلي خلايا النيتروفيل تزيد. بعد كده هندخل في الحاجه الثانيه وهي الديفرنشال ليكوسيتيك كاونت. الديفرنشال ليكوسيتيك كاونت يعني انا خلاص بعد ما عديت التوتال ليكوسيتيك كاونت خدت البيشنت دوت نقطه بلاط دروب من البلاط وفرست بلاط فين وسبخته وابتديت اعمل ديفرنشيشن للخلايا اندر ذا مايكروسكوب. عايزه اعرف الاول الريلاتيف نمبر بتاعت الخلايا دي عشان مثل ما اطلع الابسوليوت نمبر، يعني ان انا اعرف ريلاتيفلي كده الخلايا دي بتمثل قد ايه؟ 30% 60% 40% 50%، وبعد كده اضربها في التوتال ليكوسيتيك كاونت نمبر عشان اطلع الابسوليوت نمبر الرقم الفعلي للخلايا. وهرجع اقول تاني لما باجي احكم على الخليه زادت ولا قلت ما بحكمش من الريلاتيف نمبر، بحكم من الابسوليوت نمبر بتاعت الخليه. طيب لما جيت بقى اشوف الخلايا بتاعتي لقيت ان رقم واحد من الخلايا اللي عندي خليه النيتروفيل، نفس الكلام اللي احنا قلناه المحاضره اللي فاتت. هنقول ان خليه النيتروفيل دي تعتبر جرانيولوسيتك سيل سيجمنتد، بتتراوح السيجمنتيشن من 3 ل 5 سيجمنت. لو قلت عن كده بتبقى باند نيتروفيل، ولو زادت السيجمنتيشن او حصل هايبر سيجمنتيشن بسميها سلايم نيتروفيل. تمام؟ بعد كده بنقول ان النيتروفيل السيركيوليتنج اللي بتبقى موجوده في السيركيوليشن الهاف لايف تايم بتاعها ممكن يوصل ل 10 اورز وطبعا ما تستهلكهاش 7 او 8 او 9 يعني تتراوح لغايه 10 ساعات ده الهاف لايف تايم بتاعها وهي تعتبر تاج للسيتك سيل هي الفيرست لايف اوف انفيشن ديفنس لما يحصل انفكشن وبتبقى موجوده اكتر او بتظهر اكتر في الليكولايز انفكشن تمام وبتبقى موجوده اكتر في الايه في البكتيريا انفكشن اكتر من ايه من الاذر انفكشن ده بالنسبه لي النيتروفيل بعد كده ذكر لك النيتروفيل امتى يحصل عندي نيتروفيليا وامتى يحصل عندي نيتروفيليا يعني امتى النيتروفيل تزيد عن النورمال رينج بتاعها وامتى النيتروفيل تقل عن النورمال رينج بتاعها فلو جينا كده من غير سيادتك تبص في الكتاب وقلنا ما هي البوزيتيف ايجنت للنيتروفيليا تتوقع ان النيتروفيل هتزيد عن النورمال رينج في حالات ايه؟ نفس البروسس تقريبا بتاعت الليكوسايتوزس زي يا اما في حالات الانفكشن سبيشال الليكولايز انفكشن يا اما الاكيوت هيموراجيك اند اكيوت هيموليتيك انيميا تمام يا اما الاستريس الكبرى او الكورتيكوسترويد ميديكيشن او الادرينال كورتيكال تروفيك هرمون ادمنستريشن او هايبر اكتيفيتي اوف ادرينال كورتكس اللي هي الهايبر ادرينال كورتيكس ممكن تكون كمان حالات النيتروفيليا في حالات ايه مذكور عندك في كتاب كاتب لك المايلويد او الجرانيولوسيتيك لوكيميا اعرفها بس كما علومه لغايه لما ناخد اللوكيميا ان شاء الله المحاضره الجايه طيب ده بالنسبه للنيتروفيليا طب بالنسبه للنيتروفيليا ايه اللي يقلل النيتروفيل عن النورمال نمبر تتوقع يكون البوزيتيف ايجنت ايه ممكن تكون نفس او معظم اسباب حاله النيتروفيليا زي الاوفر كومينج للانفكشن تمام اللي حصل بوت مارو اكسبوشن الاكيوت ستيج اوف ذا ديزيز بين قوسين فيو اورز افتر انفكشن مش احنا قلنا في حالات الديبليشن اللي هي مجرد ما يحصل انفكشن في اول يعني انا لو بعمل تجربه او بعمل ريسيرش ورك مثلا على فار مثلا وعملت اندكشن للانفكشن انا اللي حطيت مثلا في بكتيريا مثلا وخدت بمجرد ما عملت الاندكشن بساعه او ساعتين البلاد بيكتشر وشفت الليكوجرام شكل الليكوسايت هتبقى ازاي واستنيت مثلا بعد 12 ساعه وخدت عينه هلاقي في فرق يبقى في الفيرست فيو اورز بيبقى عندي حاله نيتروفيليا مع نيتروفيليا وقلنا البوزيتيف ايجنت بتاعها نتيجه لايه؟ مايجريشن انتوا كلكم نمتوا خلاص؟ تحت حدود قبل الجمعه انا ولا بعمل ايه يعني؟ طب يعني انتوا كل مره بتقولي مرهقين طب انا اعمل ايه؟ انا بحط الجدول انا اللي ظبطه هيقدروا على مجموعه الوقت خلاص يعني مجموعه الوقت احنا بنصنفها نجيبها اول اسبوعين انا استغربت وده قلت خير اللهم اجعله خير الطلبه دي بتحضر بيه مش تبعني لا انا كنت تلاقيني كيس صناع دول كلهم هندسه بس وبعدين بقى ليه اتفقت معايا انت السبت ده وانا سجل لك المحاضره وبعدين انت تيجي السبت اللي وراه وتسجل لي المحاضره كده يعني بتسجل لبعضين ما بيسجلوش ولا بيسجل والله بيسجل ماشي بس ما بنسمعش بس الواحد بيراعي ضميره بس وبيقول يعني الكلام اللي عنده علشان طلب المحاضره والله ما بسمع المحاضره يعني مش عايزه اقول كلمه مثلا كلمه بجحتكم يعني مش بتسجلوا بس لزباينكم ده انتوا بتسجلوا للدكاتره اللي في الكورسات كمان عشان الدكتور وهو بيعمل لك الكورس كده يبقى عارف الدكتور قال ايه الحته بقى اللي هتيجي في الامتحان وايه اللي مش هتيجي بس انا عارفه ان حقي هيرجع لي دي تعتبر سرقه فانا عارفه بقى ان اللي بيسرق ربنا هيعاقبه ان ما عاقبوش في الامتحان هيعاقبه في الدنيا هم عاقبوش في الدنيا عاقبوا في الاخر هتجاب مش عارف حاجه عن الموضوع ده كنت احنا نستفاد ايا كان الصوت ولا اي كان الصوت لا ما انت هتستفيد ماشي بس انت ما استاذنتنيش زي بنتك مثلا اللي كانت بتصور هي ما استاذنتنيش المشكله مش في انها ما استاذنتش انها مش شغاله في الاخر انا جبت حته لحمه كده مش عارف وقدمها للقطه بتاعتي تمام انا اللي اديتها للقطه بتاعتي وانا ما عنديش قطط ممكن خلاص. لا والإنسان مضغطة بقى الذوق اللي هتكونكوا ان الدكتور هو بيشرح السكشن شغالين انتوا من ورا القرفان، هو يشرح وانتوا ايه تعلموا وراه، وفي الاخر يطلع مكتوب ديستريبيوشن وده ميتا ده ميتا. ما انتوا بتشتروا كتاب كنتوا من ابوك اول سنه 1000 ولا 2000 جنيه عشان الكتب دي تشارك الجامعه الاسبوع رايح جاي رايح جاي عشان ايه؟ عشان دكتور ما ناقصناش درجه. والله انا عمري ما وصلت ورقه غير اللي انا كاتبها في ايدي، ما يجيش قلب اصلا. يعني كانت المعلومه من واحد زميلي كاتبها او من واحد في كورس كاتبها. طب ايه رايكم في السنه اللي فاتت؟ بحس ان رحت لقيت دكتور من الثلاث ارباع الطلبه سؤال كاتب فيه صفر عشان كلمه كانوا كاتبينها غلط. قلت بس الكلمه دي كانت في ورقه والورقه كوبي وبيست بقى. ما تقولهمش هي صفر مش فارق، انا شفت الكلمه كنت ملاقيها صفر. هذا الاس بقى حتى لو الاجابه صح مكتوبه، لان بقى اولا هي تاليفه، هي كلمه غريبه جدا يعني الدكتوره ما تنطقيها، لا خلاص لا لا لا هي كلمه لا تجادل يعني عايز دايما اقول دكتور دكتور بقى فدي عباره عن كلمه كتبت في ورقه غلط وكل وقت It's very important to overcoming the first few hours after infection or say a few stage of the infection. ايه كمان؟ يا رب الكوبينيا ممكن تكون البوزيتيف ايجنت نفس البوزيتيف ايجنت بتاع الابلاس الانيميا اللي هو ايجنيشن الكيميكال انتوكسيكيشن بعض الكيميكالز الدراج ادمنستريشن اللي بتعملها معايا الدكتوره في الفول. طيب ايه كمان حاجه بقى مهمه؟ قال لك في بعض الانوميليز او في بعض التشينجز او في بعض الالتريشن اللي بتحصل في النيتروفيل. في ثلاثه انا عايزاك تعرفهم السنه دي، ايه هم؟ حاجه بسميها توكسيك نيتروفيل، ودي اللي لما بيحصل عندي حاله توكسيميا او اكسبوجر اوف ذا نيتروفيل توكسيك ايجنت يعني حاله توكسيميا في الجسم. حاجه اسمها البيلجر هارت انوميلي، وفي حاجه اسمها المين هيلينج انوميلي. ايه بقى التوكسيميا او التوكسيك نيتروفيل؟ انا والله لما بيحصل في الجسم احنا اتفقنا وهنبقى نشوف بقى لما البروجيكت الداتا شو دي ما اتصلحتش، هنبقى نشوف السكيشن شكل النيتروفيل الطبيعي، خلية ولا هي جايت يعني ولا هي كبيرة أو متقسمة ولا هي سمول. الخلية السيتوبلازم بتاعها نورمال بيبقى لونه بينك في الكلوريشن، بيبقى النيوكلوس سيجمنت النيوكلوس بالثلاثة الخمسة سيجمنت تمام، ده الخلية النورمال. والسيتوبلازم بيبقى ايه؟ بيبقى كلير سيتوبلازم. يعني ايه كلمة كلير؟ يعني ولا هو فومي ولا هو فيه اي جرانيولز تمام، ده اسمها كلير سيتوبلازم، ده الطبيعي. طيب لو البيشنت ده اتعرض لانتوكسيكيشن او حصل ليه توكسيميا بيعبر عن نفسه ازاي؟ بيعبر عن نفسه بحاجه بسميها توكسيك نيتروفيل. ايه هي مراحل التوكسيك نيتروفيل او ايه هي اشكال التوكسيك نيتروفيل دي؟ قال لك والله رقم واحد حاجه بسميها الديفيوز بيسوفيليا او سايتوبلازم جاز. اجي ابص على السيتوبلازم الاقيه لونه بلو فومي سيتوبلازم، لونه مزرق بدل احمر وكلير الاقيه بلو فومي سيتوبلازم. دي رقم واحد. رقم اتنين حاجه بسميها التوكسيك انيوليشن. اجي ابص على الخليه الاقي فيه بلو بلاك اور ريدش جرانيولز انسايد ذا سيتوبلازم. ايه التوكسيك جرانيوليشن دي؟ قال لك التوكسيك جرانيوليشن دي عباره عن البرايمري جرانيولز، ستيننج اوف ذا برايمري جرانيولز. هتقول لي قال ده مش احنا اتفقنا ان البرايمري جرانيولز دي بتبقى موجوده داخل الخليه ولكن اون ستيت؟ هقول لك في النورمال نيتروفيل اون ستيت. ليه؟ نتيجه ان السيرم برين فقط الامبرميابيلتي، يبقى بالقطع امبرميابل تو ذا ستيت. تمام؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سبحانه جوه الخليه. ليه؟ عشان نقدر لما يحصل توكسيتي واخد من البيشنت ده عينه وابص تحت الميكروسكوب الاقي ان الجرانيولز دي السيرم برين بتاعها بقت بيرميبل تو ذا ستيت وخدت الصبغه وظهرت عندي كبلو بلاك جرانيولز اور ريدش جرانيولز. يبقى انا ممكن اجي اقول لك مثلا التوكسيك نيتروفيل انا جنرال، وممكن اجي اقول لك وات يو نو اباوت توكسيك جرانيوليشن او ديفاين توكسيك جرانيوليشن، عشان تقولي ان التوكسيك جرانيوليشن دي احد الفور من التوكسيك نيتروفيل وهي عباره عن بلو بلاك اور ريدش جرانيولز بريزنت انسايد ذا سايتوبلازم اوف ذا نيتروفيل. تمام؟ بين قوسين ات از ذا برايمري ايه جرانيول. ذيس جرانيول ان نورمال كيس امبيريبل تو ذا ستين اور ان كيس بات ان ذيس كيس اللي هي الكيس بتاعت التوكسيسيتي ذا سيم برين بيكام فيريبل اون ذا ستين اند ذيس اكتيف ذا ايه ذا ريدش اور بلو بلاك كولوريشن. صعبه يا دكاتره؟ طيب لغايه دلوقتي انا ما خصصتش في الاخص. قال لك رقم ثلاثه عندي حاجه بسميها الدويلز بودي وبين قوسين ان كان توكسيميا. يبقى لو انا قلت لك توكسيميا ان كيس اوف كان لازم تذكر لي كلمه الدويلز بودي، لكن لو قلت لك اي سبيشيز اخر هتكتب لي الديفيوز بيزوفيليا من اشكال التوكسيك نيتروفيل، هتكتب لي التوكسيك جرانيوليشن هتشيل بقى كلمه ايه؟ دويلز بودي. ايه الدويلز بودي دي؟ قال لك الدويلز بودي دي عباره عن بلو بلاك اوفل او افويد جرانيول بريزنت ان ذا بريفري اوف ذا سيتوبلازم موجوده على البريفري بتاعت السيتوبلازم اكومباين. اكومباين يعني بتبقى مصاحبه اكومباين ويز ذا توكسيك جرانيوليشن، تبقى اكومباين بالتوكسيك جرانيوليشن. هي عباره عن ايه الدويلز بودي دي؟ عباره عن ريمينانت من الرفض الاندوبلازميك روتيكولا والرايبوزوم. يبقى عباره هي بتتكون من ايه؟ عباره عن الريمينانت اوف رايبوزوم اند رفض الاندوبلازميك روتيكولا. بتبقى especially in case of A of dog. مستغربت ايه اللي عمليه كده؟ كانت فكرت انت دخلت المدرسه. لا انا فكرت هبقى سعيده. especially in case. تمام؟ طيب رقم اربعه بقى قال لك ان ممكن يظهر عندي التوكسيك نيتروفيل ده. اجي ابص على السيتوبلازم الاقي بعض البكتيول بتبقى موجوده على البريفري اوف ذا سيتوبلازم بسميها الماوس ايتن ابييرنس اوف ذا سيتوبلازم، ودي بتبقى سبيشالي في حاله الدوغ. يبقى الماوس ايتن ابييرنس اوف ذا سيتوبلازم ديو تو بريزنس اوف ذا بكتيول ات ذا بريفري اوف ذا سيتوبلازم بتبقى موجوده سبيشالي في حاله الدوغ. اخر حاجه بقى الجاينت سيل او بنسميها البيتر نيوتروفيل. البيتر نيوتروفيل ممكن اجي اقول لك مثلا ديفاين البيتر نيوتروفيل او ديفاين التولز بودي او ديفاين التوكسيك جرانيوليشن، اي واحده فيهم. او اجي اقول لك التوكسيك تشينج في التوكسيك نيوتروفيل، يبقى انا عايزاك تكتب كل حاجه. تمام؟ الجاينت نيوتروفيل دي عباره عن ايه؟ ان الخليه من اسمها او البيتر نيوتروفيل ان الخليه بتبقى اللارج من السايت والنيوكلاس بتبقى سمول نيوكلاس. تمام؟ بتبقى الخليه السيجمنتيشن بتاعتها سمول نيوكلاس. طبعا الحاجات دي المفروض كانت متعبه بالصور يعني، فاحنا هنوريها لكم بقى في العملي، يا اما ان دوت يتصلح الاسبوع الجاي. ماوس ايتن ابيرنس دي مانيش حاسسها ازاي يعني؟ مش فاهمها. مش حاسسها ازاي يعني؟ انت بتقول ده بس انت في الموضوع ده تبقى بتجيبها مستحيل. المفروض ان السيتوبلازم هو احمر. معلش اه تمام. ايوه اهم حاجه السنس ده بالنسبه للتوكسيك بتحس زي ما انت عايز تفهم. طيب رقم 2 حاجه بنسميها البيل بيلدر هات انومالي. ايه البيلدر هات انومالي؟ خلاص هو حس الفراغ. ايه البيلدر هات انومالي دي؟ قال لك المفروض احنا اتفقنا ان الليتروفيل بيحصل لها بيجمنتيشن اوف ذا نيوكلاس او كونستريكشن اوف ذا نيوكلاس من 3 ل 5 سيجمنت. في حاله البيلدر هات انومالي دي ار سيجمنتد نيوتروفيل only 2 segments فقط النيوكلاس هتبقى unsegmented nucleus only 2 segments only يعني هتظهر simple التيتوز ذا باند سيل. اجي ابص عليها الاقيها شبه الباند سيل. طب هتعرف عليها ازاي؟ اولا داخل الليتري ديزيز هتعرف عليه ان انا لما اجي ابص على البلاد فيل الاقي كل البلاد فيل النيتروفيل فيه unsegmented نيتروفيل. تمام؟ دي بتعتبر ايه؟ هيرديتري ديزيز ولكن دي انومالي في الشيب فقط، بمعنى ان خليه النيتروفيل فانكشنال نيتروفيل ليها نفس خصائص الفاجوسيتيك نيتروفيل النورمال. تمام؟ صعب كده؟ طيب تالت حاجه عندي حاجه اسمها المين هيجلت انومالي. ايه المين هيجلت انومالي دي؟ انومالي بتحدث في النيتروفيل عباره عن برضه بلو بلاك جرانيولز وفويد جرانيولز شبه الدول في بودي. طب هتقولي هتعرف عليها ازاي؟ محدش يجي يقول لي والله لو البيشنت ده اتعرض لتوكسيميا يبقى معناها ان دي دول في بودي، او لو البيشنت ده ما اتعرضش يبقى معناها ان دي مين هيجلت انومالي. هقول لك لا، انا هفترض ان العيانه جايه لك المعمل وانت ما تعرفش الهيستوري بتاع البيشنت. هتقولي ان السبيشنت اللي دي كان ودي مش كان. هقول لك برضه لا، افترض ان انت ما تعرفش السبيشنت بتاع البيشنت. امال هتعرف ازاي عليها؟ قال لك البادي دي في حالات البيهجر الانوميلي بالرغم انها ريسبرت للدول زبودي ولكن بتبقى موجوده في كل خلايا الليكوسايت، يعني بلاقيها في النيتروفيل والايزينوفيل والميزوفيل والمونوسايت والليكوسايت. يبقى انا لو فحصت بلاد فيل ولقيت الكراتيولز دي موجوده في كل الخلايا يبقى دي بيهجر الانوميلي. اما لو لقيتها في خليه النيتروفيل فقط يبقى الدول زبودي في حاله الايه؟ التوكسيك نيتروفيل. صعبه يا دكاتره؟ كده احنا خلصنا النيتروفيل بكل ما يخصه. نيجي بعد كده على عجالة بقى الخلايا اللي بعد كده، خليه الايزينوفيل. خليه الايزينوفيل زي ما احنا خدنا المره اللي فاتت ان هي خليه ليها برضه فاجوسيتيك اكتيفيتي ولكن بتبقى السكند لاين اوف ذا فيرست، مش الفيرست لاين زي النيتروفيل. بتظهر بعد النيتروفيل بتروح دايما في الاماكن الانتيجين انتي بادي رياكشن. تمام؟ بتبقى ريبريزنتيف بلي في حالتين، في حالة البارازيتس، في حالات البارازيتس وفي حالات الالرجي. ليه بتبقى موجودة في حالات الالرجي؟ لأن هي بتعمل تسبيل للهستامينيز انزايم علشان يقطع عمل الهستامين اللي بيخرج عن طريق خلية الايه؟ الميزوفيل. تمام؟ طيب الايزينوفيل دي امتى يحصل عندي حالة ايزينوفيليا؟ زي ما قلت لك ان في النيتروفيليا بتحصل في الجرانيولوسيتيك او المايلويد لوكيميا، اي خليه من اللي جايين دول بتزيد في حالات اللوكيميا بس تقرنها باسم الخليه بتاعتها. يعني امتى يحصل ايزينوفيليا؟ في الايزينوفيليك لوكيميا. امتى يحصل مثلا بيزوفيليا؟ يبقى في الباص سيل لوكيميا. امتى مثلا يحصل مونوسايتوزيس؟ يبقى في المونوسيتيك لوكيميا. امتى يحصل ليمفوسايتوزيس؟ يبقى في الليمفوسيتيك لوكيميا. يبقى اول حاجه في اسباب الايزينوفيليا زي ما انتم عارفين الالرجي والبارازيتيز. ده اول حاجه، يعني لو انت شغال ريسيرش والمفروض ان انت مثلا اديت فشوله فور اكزامبل ده يعتبر بارازايت ماشي. لو اديت الفشوله دي عشان تعرف ان انت حصل عندك فشولياسس وعشان تعرف ان فعلا حصلت عدوى، المفروض لما تاخد البيشنت ده عينه وتبص تحت الميكروسكوب تلاقي الايزينوفيل حصل فيها ايه؟ زادت، حصل فيه ايزينوفيليا. يبقى في البارازيتات، في الالرجي كونديشن، في الايزينوفيليك لوكيميا، الايزينوفيليك انترنايتس تمام؟ والايزينوفيليك مايوسايتس. حلو كده؟ طيب ايه كوزات قوي من الكتاب. طيب نقول اللي وراها وبعدها السرديه. ايه انت يحصل حاجه تزيده مين يا لهوي؟ هو موجود في الكتاب بس انا ما بحبش اقرا اهو بصراحه. والله لو ما فيش برنامج هيحصل ايه؟ هو اللي بيقول ماليش دعوه. يعني انا لو ما عنديش برنامج دلوقتي هيحصل يا اللي ما عندكش برازايت؟ لا لا والله مش نفس اسباب اللي يكون صايد. انت اسف قول لي ما عشان قول احسن ستة يغم علينا كده تعرض ليش قولونا في سبيل جديد مديشن مديشن ياد ما تقول من الكتاب هي ستة حسنين اللي هم اهو اللي انا اقول لي لازم اطلع عيب عشان اعرف بس كل ما انا ماشيه بقول اهو يعني اصل الاسئله دي انت اكيد سالتها في الفسيولوجي قبل ما تجي. لا صح انا ما جبتهاش. بعد كده بالنسبه للبيزوفيل الخليه اللي بعد كده اللي هي خليه البيزوفيل. البيزوفيل قلنا ان هي الخليه بتبقى السيتوبلازم الجرانيول بتاعتها بيزوفيلك وهي موجوده في البلاط بسميها بيزوفيل. لما بتبقى موجوده في التيشو بسميها ماس سيل ولذلك نسبتها بتبقى قليله. طبعا هو كاتب لك في الكتاب الهاف لايف بتاعها تقريبا من 6 ل 9 اور. قال لك ان الاسباب بتاعتها اولا نسبتها من 0 ل 2% ولكن عشان نرتاح بقى يبقى حاله البيزوبينيا يعني البيزا نمبر اوف بيزوبين ذات نورمال ان سيجنيفيكانت مش سيجنيفيكانت بالنسبه لي او نون برونونسد بالنسبه لي لان هي اساسا عددها قليل. طب لو حصل بيزوفيليا تبقى ايه؟ قال لك حاجه من الاثنين يا اما كونترن للبيزوفيليا تبقى مصاحبه لحالات البيزوفيليا لا اما لو هي مش مصاحبه لحالات البيزوفيليا هتبقى حاله ماست سيل لوكيميا او ماست سيل تيومر مش لوكيميا بقى لوكيميا دي يعني سرطان الدم ماست سيل تيومر لان احنا قلنا ان البيزوفيليا لما بتبقى موجوده في التيشو بسميها ماست سيل. صعبه يا دكاتره. نيجي بقى على الليمفوسايت. الليمفوسايت هي اللي ملي مش فاجوسيتيك سيل. هو بيعمل فاجوسيتوسيس للسمول بارتيكلز زي الفيروس بس ملي المين فانكشن بتاعه اميونولوجيكال ايه؟ سيلولار وهيومرال اميونيتي. تمام؟ امتى يحصل ليمفوسايتوسيس؟ فايرال انفكشن او ليمفوسيتيك لوكيميا او ماشي بعض انواع الانفلاميشن. مفيش حاجه كده تتوقع تخيل ان انت بيحصل فيها ليمفوسايتوسيس بل بالعكس انت كواحد في المزرعه بتتابع بيها شغلك مظبوط ولا لا؟ حاجه لها علاقه بالتحسين مثلا بوست تراكشنال ايه؟ ريسبونس. تمام؟ لما بحصل يبقى في معلومات كده بس ايه يعني ستريس اكتر عليها لان دي اللي تهمني اكتر من اي حاجه ثانيه. يبقى ليمفوسيتيك لوكيميا زي ما زميلك قال او زميلتك قال في حالات بعض حالات الجنرالايزد انفكشن بعض حالات الفيرال انفكشن وزي ما زميلك قال بوست فاكسينال. لما بحصل المفروض اخد البيشنت ده عينه واشوف حصل ترانزيانت ليمفوسايتوزس ولا لا عشان اتاكد ان التحصيل بتاعي ماشي مظبوط. طيب امتى يحصل ليمفوبينيا؟ ستريس هايبر اكتيفيتي بالظبط يا اما ستريس ايكوجرام يا اما اللي هو هايبر ادرينو اما ادرينو كورتيكال تروفيك هرمون ادمنستريشن او الكورتيكوسترويد ميديكيشن. تمام؟ برضو ممكن يحصل عندي بالظبط زي ما زميلتك قالت في حالات بعض الاميون ديفيشنسي ديزيز. تمام؟ مذاكرين لك بعض الامثله في الكتاب ده بالنسبه للليمفوسايت. اجي بقى اخر حاجه على خلايا الليمفوسايت دي اجرى الليمفوسايت. تمام؟ خلايا الليمفوسايت دي برضو المونوسايتوبينيا فيها امبرونانسد او مش واضحه او انسيجنيفيكالي. المونوسايتوسيس بتحصل في حالات المونوسيتيك لوكيميا او الستريس ليكوجراف في اي نوع او اي تو سبيشيز بالاخص. الدوج وي الكاو اللي بيحصل في الدكتور تمام. ده بالنسبه لي المونوسايت. بعد كده هنيجي بقى الريسبونس اوف نيوتروفيل. هو بيقول لك الريسبونس اوف ليكوسايت اكوردنج تو ذا ستيج اوف ذا انفكشن وبالاخص نيوتروفيل. لما بيحصل عندي انفكشن يبقى بالاخص عندي نيوتروفيل. يعني ايه كلمه ريسبونس؟ يعني الجسم هيستجيب لحد الانفكشن دي ازاي؟ قال لك والله انا عندي احتمالين، يا اما الجسم ده بيحصل عندي نيوتروفيليا تمام ماشي، يا اما نيوتروفيليا، يا اما يحصل عندي ليكوسايتوزيس، يا اما نيوتروفيليا. طيب اهم من ده كله اعرف ايه؟ قال لك عندي احتمالين مهمين قوي، حاجه بسميها شيفت تو ايه؟ تو رايت، يا اما شيفت تو ايه؟ تو ليفت. قال لك بس كده؟ قال لك لا، امسك لي بقى الشيفت تو ليفت ده. شيفت تو ليفت معناها اماتشور نيوتروفيل في البريفرنس سيتيوليشن، صح؟ قال لك الاماتشور نيوتروفيل ده عندي ثلاث احتمالات دول، يا اما ريجنريتيف شيفت تو ليفت، يا اما ديجنريتيف شيفت تو ليفت، يا اما ليكومويد ريأكشن. ايه بقى ريجنريتيف شيفت تو ليفت دي؟ قال لك ان انا عندي ليكوسايتوزيس انكريز ذا توتال ليكوسيتيك كاونت اكومبايند ويز بريزنس اوف اماتشور نيوتروفيل ان ذا بريفرنس سيتيوليشن. انت بتشوف احنا خدنا قد ايه النهارده؟ لا كتير. بس كله كلام ما احنا بنكسل نذاكر بسبب كده. لسه 10 دقايق. انت بقى المحطه الربع خلاص نلعب كده. انت شكلك اول مره بتطلع المحاضره. لا انا معلش انا بالذات ما يبصليش في ساعات. هي ساعات انا عشان براحتك وانت تسمع. خلاص قدامك 10 دقايق. المحاضرة ساعة وجاي تفاصل فيها. قلت لك اطلع بره من الاول. ريجنريتيف شيفت تو ليفت معناها ان انا عندي انكريز في التوتال ليكوسيتيك كاونت بالصاير ذا بريزنت اوف اماتشور نيوتروفيل ان ذا بريفر سيتويشن. شفت تولفت بالريجنريتيف شفت تولفت ازاي؟ قال لك والله هقسمها اكوردنج للاماتشور سيل اللي هتظهر عندي في البريفرنس يا اما تولفت يا اما من غير ما احفظ، من غير ما احفظ وانا قاعد مع نفسي كده في البيت اقول والله لو ظهر عندي الباند سيل فقط تبقى ايه؟ مايلد ريجنريتيف شفت تولفت. طب لو ظهر الباند سيل ومعاها بيتا مايلوسايت موديل. طب لو ظهر بقى المايلوسايت والبرو مايلوسايت يبقى سيفير ريجنريتيف شيفت تو ليفت. صعبه يا دكاتره؟ طيب يجي بقى في ديجنريتيف شيفت تو ليفت. يعني ايه كلمه ديجنريتيف شيفت تو ليفت؟ قال لك انا فاكر لما انت كنت بتشرحي لي الليكوبينيا قلتي لي ان من اسباب الليكوبينيا او من الفور دي بتاعت الليكوبينيا الديجنريشن والديبريشن، وقلت لك في الحاله دي بيبقى عندي ليكوبينيا مع ان البون مارو غير قادر على انه يعمل ماتيوريتي للنيتروفيل فبتظهر عندي خلايا اماتيور في بريفرنس سيركيوليشن، صح؟ تمام. يبقى الديجنريتيف شيفت تو ليفت اتوقع ان عدد الليكوسايت انكريز، لا يا نورمال يا ايه؟ يا ديكريز. يبقى التوتال ليكوسيتيك كاونت نورمال او اور ديكريز ذات ذا نورمال رينج ويز بريزنس اوف ايه؟ الماتيور نيتروفيل ان ذا بريفرنس سيركيوليشن. قال لك البوزيتيف ايجنت بتاعها يا اما حصل اوفر كارديك للانفكشن انا بسميها حاله السيبتسيميا، يا اما ان حصل اكزوشن للبون مارو او ايه او ذا بون مارو نوت ريسبونس تو ذا ديزيز. تمام؟ صعبه كده؟ ماشي. رقم ثلاثه الليكوبويد ريأكشن. ايه الليكوبويد ريأكشن ده؟ قال لك ده سيفير كيسز اوف ريجنريتيف شيفت تو ليفت. characterized by severe increase of the total leukocytic count, besides appearance of بيرسل ميتا وبرسايل مايوسايل مو مايوسايل. وكاتب لك بالتفصيل كده must be differentiated between leukocyte reaction and granulocytic leukemia صح؟ وعمل لك جدول في الكتاب ازاي تفرقهم من بعض. تمام؟ ما تذاكرش الجدول ده النهارده؟ لا مش عشان مش عليك، لا عليك، بس انا عشان النهارده اجي اقول لك والله انا بفرق ده بده وانت ما تعرفش اصلا يعني ايه جرانيولوسيتيك لوكيميا فانا بحفظك صح؟ تمام. يبقى انت النهارده تعرف بس تعريف السبير جنريتيف شيفت تو ليفت معناها ايه؟ تعرف ان هي او ان هي اصل الكوبايت رياكشن معناها ايه؟ سبير جنريتيف شيفت تو ليفت كاركترايز باي اكسسيف انكريز اوف توتال ليوكوسيتيك كاونت ويز ابييرانس اوف ايه؟ ازاي فرقها عن جرانيولوسيتيك لوكيميا؟ المحاضره الجايه لما اشرح لك اللوكيميا. صعب كده؟ يبقى اعرف الجدول ده هتقوله لما نيجي نشرح اللوكيميا. اخر حاجه بقى في المحاضره عشان ترتاحوا اللي هو الشيفت تو رايت. انا مش هقول، انت تقول يعني ايه كلمه شيفت تو رايت؟ يعني امر بيد الله، يعني ديفرنس اوف هايبر سيجمنت سيل او سمايلي بروفيل من غير ما تبص في الكتاب. ايه هي البوزيتيف ايجنت من غير ما تبص في الكتاب؟ ايه هي البوزيتيف ايجنت في الصناعي الكبير؟ هتقولي رقم واحد الاستريس ايه؟ نتيجه للايف سبان اوف ذا نيتروفيل انكريز ذا سبورت فحصل هايبر سيجمنتيشن فبقى عندي ستريس. يبقى في الاستريس ليكوجراف. رقم اثنين حاجه كده قلتها من ثلاث اربع محاضرات وقلت لك اعرفها بس. لجان تمام. في حالات الرجال الاصلي الانيميا قلت لك ان الليكوجرام بيكشر فيها شكله عامل ازاي. قلت لك يبقى عندي السنايدي بروفيل، وقلت لك بين قوسين شيفت تو رايت، وقلت لك اعرفها بس كمسافه لغايه ما يجي وقتها. ايه كمان؟ قال لك في الكرونيك ستيج في الاولد ايج متوقع ان يبقى عندي السنايدي بروفيل. واخر حاجه كاتبها لك الاوفر ستاندنج ويز انتيكو ابلنت. قال لك لما بتجيب عينه البلاك واحط عليها وقبل زي ما الدكاتره قالوا في السكشن اللي فات واسيبها فتره طويله قبل ما اعمل بلاد فيل، اتوقع ان نتيجه للاوفر ستاندنج ده يحصل الاستكمنت اللي بين الخلايا او الكونستريكشن اللي بين الخلايا تزيد فيظهر عندي ما يشبه الصناعي الميكروبيل. ولذلك الافضل لما حتى تروح تعمل تحاليل تاخد منك عينه الدم، لاحظ اللي بياخد عينه الدم عشان بياخد عينه كده بسرنجه ونقطه من غير انتيكو ابلنت فيه. انت دكتور بقى دلوقتي يعني فاهم كل حاجه بتتعمل. الافضل ان انا اخد نقطه الدم فريش من البيشنت وزود انتي بودي الافضل واعمل بيها البلاد فيل. طب لو مش متاح ليا، يعني انت مثلا بتجمع عينات من لاب انيمال مثلا ومش هتمسك بقى كل فار وتاخد منه نقطه ومش متاح، يبقى اول حاجه within 10 minutes after collection of the blood sample تعملها هو فرد البلاد فيل. تمام يا دكاتره؟ كده احنا خلصنا لحضرتنا. استنى بس عندكم هوم ورك بقى تعملوه في البيت. هوم ورك يعني اخر ما سمعتها في الحضانه. واجب. لا ده جديد بقى. لا مش هتكتبه كم مرة. انا عندي ولدين، عندي اياد وعندي محمد. ياس ده صغنن ومحمد ده كبير. كبير يعني كبير. اه في ابتدائي كده. كده كبير. فبابا من يومين كده بيقول له ايه؟ والله ما بصكم دلعاكوا على الاخر. مش عارف هو الواد ما ردش، هو الواد بص بص غريبه قوي. لغايه دلوقتي بص مقصره في نفسي. فهمت؟ انا فهمت. هي بصه استغراب يا استعجال يا استنكار. بصوا بقى الواد اللي مطلوب من سيادتك ان بعد ما تذاكر مع نفسك كده الشرطه بتاع الليكوسايت تقلب الورقه كده، اقلب الورقه هتلاقي عندك عنوان مكتوب فيه ايه؟ ليو. هو انت مش عارف كوره لا دلوقتي؟ في ايه بتاع الروح كده صح؟ ليو كيمياء. الانتربريتيشن اوف ايه؟ اوف ليكوسايت فيوتشر او الانتربريتيشن كويس. امتى لو ده زي اقول او ده قل اقول ان ده مثلا بور بريجنوزس او ده بود بريجنوزس او انا في مرحله الكونفرسنس يعني في مرحله الايه؟ التقاعد او البيشنت ده عنده لكولايتد انفكشن او البيشنت ده عنده فايرال انفكشن او البيشنت ده مثلا عنده ديبليشنز في البول مارو يبقى لما انت تقول اللي ورا ده ده الهوم ورك بتاعك انت بتبدا بعد ما تخلص تقعد مع نفسك تستمر نفسك انت عرفت الفويس دي ولا ما عرفتهاش؟ هو ده الهوم ورك حاجه اسالك فيه المحاضره الجايه احنا متدلعين كده مش مدلعين ولا تفضلوا في الموبايل عيب اللي في بعض احنا متدلعين والله.